السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير وجزاهم الله خيرا. وكذا فإن الشكر موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا، وحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. اللهم صل على رسول الله وسلم، حبك الله. هل يجوز أخواني؟ أقول: أنا حيران، ما حكم الصلاة الفائتة لمدة سنين؟ عليك بإعادتها قدر استطاعتك على الوجه المتيسر لك، لكنها تعاد. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: دين الله يحق أن يقضى. ما حكم صلاة الجماعة مع وجود تباعد بين المصلين؟ للإضطرار هذا جائز، للإضطرار هذا جائز، وليس التباعد بين الصفوف يبطل للصلاة، يكره لغير الحاجة، لكن على الوضع الذي نحياه الآن هذا جائز. بارك الله فيك. صلي بعفو الحبل والمرضى، هل تقضي أو تفدي، وما الدليل؟ اختاروا القول بأنها تقضي، لأن الحمل مرض. قال تعالى: حملته أم أفن، قال تعالى في كتابه الكريم: حملته أمه وهنا على وهن. فالحمل مرض وتعب. فقال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الآيات. هل تجوز صدقة بدون معرفة الزوج؟ إذا كانت الصدقة من مالك جاز، إذا كانت الصدقة من مال الزوج وهي يسيرة جاز أيضا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك. أما إذا كانت صدقة كبيرة من مال الزوج لابد أن يعلم. عبد الرحمن: هل يجوز أن أمي غسل جمعة وأنا على حدث أكبر؟ الغسل يرفع الحدث الأكبر إذا نويت ذلك، وكذلك فإنه به تكون قد أديت غسل الجمعة كذلك. يعني يجوز في هذه الحال أن تجمع بين النيتين. تزوجت بنتا عمرها 18 سنة ولم تكن تحيض، هل هذا غش؟ طبعا غش، إذا لم يخبروك بذلك فهذا نوع غش. لا أعرف كتاب السيرة المذكور. حكم شرط الجزاء في العقد لا بأس به ما دام اتفق عليه الطرفان. هل تقضى الرواتب؟ نعم تقضى الرواتب إن شئت. تعرف أن الرواتب سنة، لكن إن شئت قضيتها وإن شئت تركتها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته سنة الظهر قضاها بعد العصر. بالنسبة لصلاة المرأة بدون ارتداء شراب في القدم، الصلاة صحيحة. وجزاك الله خيرا. صحة حديث لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ثابت صحيح، خرج اليهود والنصارى في جزيرة العرب. وبارك الله فيك يا شيخ محمود العزبي وحبيبك وربك، الله إلينا سالما واصبر واحتسب، أجرك على الله والحمد لله إنك بعافية. اعتزلت أختي بسبب إيذائها المتكرر لي، فهل علي ذنب؟ ليس عليك ذنب، وإن وصلت فهو أفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أتى فقال يا رسول الله إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. حكم صلاة الظهر مع العصر، لماذا يا عمر تجمع الظهر مع العصر، جمع تقديم أو جمع تأخير أو ماذا؟ بين السبب، لا يجوز تأخير الظهر إلى وقت العصر إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة، كان الإسراء بالروح والجسد معا، وإلا لم تكن هناك معجزة فيه. واعلم أن الله على كل شيء قدير. حديث من احتجم يوم الأربعاء فلا يلومن إلا نفسه، تالف لا يصح. بعض البنوك عندنا في الأردن يضعون نسبة واحدة ونصف ونسبة واحدة ونصف بالمئة، ويقولون من أجل رسوم المعاملة، إذا كانت رسوما إدارية جائزة. أمثلة عن الشرك الأصغر الرياء، أدخل بعض العلماء الحلف في ذلك من غير قصد تعظيم المحلوف به، أدخل آخرون شرك الألفاظ فيه. حكم الإفرازات التي تنزل على النساء باستمرار، أختار أقوال العلماء القائلين بأن هذه الإفرازات لا تنقض الوضوء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عائشة. شخص عليه دين ولك بالمثل يا حسن، حكم لعب الألعاب في التليفون وقت الفراغ، ضيع وقت وليتك تحرص على ما هو أنفع. توضيح لفتاوى جواز وضع الأموال في البنوك، لا لا أوافق الشيخ علي على ما ذهب إليه يا رشاد محمد، لا أوافق أبدا على هذا الرأي الذي يذهب إليه من تجويز وضع المال في البنوك التي تدعى إسلامية. أجبنا على هذا. نعم تصح كما أسلفت سنة الجمعة، تصح وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وليس هناك مانع من كتاب الله أو من سنة رسول الله يمنع. قد أرسل أبو هريرة لعمر يسأل عن الجمعة، قال جمعوا حيث كنتم. وجمع الصحابة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم نكن ثم مسجد. حديث لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ثابت صحيح. قالوا يا رسول الله أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا وماله حسنا، قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق غمط الناس. لا يشترط للجمعة عدد على الأصح، ليس هناك أي دليل ملزم بعدد للجمعة. حديث ما طلع النجم وفي أحدكم معاه لا أعرف له سندا ثابتا، شخص عليه دين ولا يجد الدين ومضت 3 سنوات، ماذا يفعل؟ يجعل الدين في ذمتي وإن جاء صاحبه في أي وقت يؤديه إليه. وجزاك الله خير يا أحمد ابن محرم، وشفاك الله وعافاك يا أم خالد. وسافر 40 كيلو يوميا للعمل، هل أجمع الظهر مع العصر؟ انظر إلى عرف أهل بلدك، 40 كيلو في كثير من البلاد لا تعد سفرا. كنا أقصد رواة البخاري أخرج المشركين من جزيرة العرب، أقصد رواية المسند لا يجتمع دينانه. يعني أراجع إذا اللفظ، إذا كنت تقصد المعنى فالمعنى ثابت بارك الله فيك، تجد إلى مراجعة السند من ناحية العلل. ذبح شاة للعقيقة والأكثر من نية، ذبح العقيقة عفوا العقيقة شاتان، العقيقة شاتان عن الذكر وشات عن الأنثى. زكاة المال 2.5% يا أخ مصطفى، هل يجوز الاجتماع مع معلمة القرآن وختم القرآن في رمضان؟ هل يجوز الاجتماع مع معلمة القرآن وختم القرآن في رمضان؟ يجوز من مانع؟ بصدد هذا الجمع إن شاء الله. سورة النساء هي محمد رشاد، لكن ليس بعد، إذا هدأت الأمور إن شاء الله. بارك الله فيك يا أحمد النادي. الحكمة من جعل العقيقة شيطان للذكر الله أعلم، لكن هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. هناك شروط لذبح أجل العقيقة 7 بنات، مثل الأضحية يعني إذا كنت تقصد هل تشترط في العقيقة شروط الأضحية من ناحية السن أو لا تشترط، هذه فيها وجهان للعلماء. عرضهما أن تلزم الاشتراط، لكن أعلم دليلا خاصا ينزل معه المذي بشدة من مجرد كثرة التفكير. يقصد ذكرك وتوضأ، صلاة التراويح سنة مؤكدة مستحبة في ذات الوقت، هل يشترط وقود رجال لخطبة وصلاة الجمعة؟ إذا كان خطيب رجلا يعني هل يخطب بمجموعة النساء تقصد؟ كشرط أعلم شرطا، لكن ما وجدت العلماء كلاما كثيرا في هذا الصدد. هل من تسلية للمظلومين؟ أقول قال الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ويقول الله تعالى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. عندنا حظر التعليم عن طريق النت والمدرسة تطالب بدفع قسط الشهر، ادفع. كان في تعليم عن طريق النت، موجبات التيمم فقدان الماء أو الخطر إذا استعمل مع وجوده، يعني ممكن يكون موجود لكن الشخص مريض يزداد مرضه أو يمرض إذا استعمل الماء له عند الاحتياج إليه. دليل سقوط الفرائض على الحائض، سقوط تقصد سقوط الفرائض مثل الصلاة في الحديث أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ لكن الصوم يعاد بلا ريب. نوع السلام حكم الورث شقة، هل عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة إلا إذا كان تاجرا للعقار. حكم فتح الديوان للعزاء واجتماع الأهل والأقارب لمدة 3 أيام لا بأس بذلك، لكن تحديد 3 أيام بالضبط ما أعلم دليل أن عليه لك ينفعل. ليس هناك ما يمنع، ليس هناك ما يمنع. أما حديث الأعزاء بعد 3 فهو ضعيف الإسناد. الحديث الذي هو عودة للتنويه، كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة، حديث ضعيف معلول. قال الإمام أحمد هذا حديث منكر. وجزاك الله خيرا يا أخت أيام. وأنا لا أنصح بتسمية أيام، هل يجوز التسميع بالسبحة؟ لا مانع من ذلك. وحديث ابن مسعود، أصل ابن مسعود الذي يريدونه ويعرفه من يحتجب أو من يقول بتبديع التسميع بالسبحة أثر ضعيف وليس بمطابق لمسألة السبحة، إنما السبحة توصل إلى الذي إلى ضبط العدد الذي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم إظهار الفرح إذا وقع في من آذاني بشدة، فكذلك لأنه لك أن تدعو عليه، فإن استجيب دعاؤك وسعدت لأن الظالم انتقم الله منه، فالله قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أما حديث لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك فلا يصح، ثم إن هذا ظالم. ومرحبا بك يا شيخ محمود العزبي. أن فتاته العقيقة ماذا يفعل؟ يجوز أن يفعلها على الكبر. قد عطى ابن سيرين عن نفسه وهو كبير، اشتريت من البقالة شيئا وطلع فاسدا، هل آثم ويلزم إخبار صاحب المحل حتى يدور الناس؟ أخبره ولك أن تسترد ثمنه. حكم قول جائحة كورونا لا بأس بذلك، وإشارة بين السبابة بين السجدتين شاذ. بارك الله فيك يا أخي محمد الصلحي، كنا سؤاله لأن الكلام طويل. يقول خصوص الصيام، لدي أب كان رحمه الله يبلغ من الأمر 90 عاماً وكان يصوم 3 أشهر تتالية رجب وشعبان ورمضان، أريد أن نعرف حكم هذا الصيام. وجائز ولكن ليس هو الأوفق للسنة، يعني صام رمضان، صام رجب وشعبان ورمضان متصلة جائز لكن ليس هو الأوفق والأتبع للسنة. والله أجر إن شاء الله، لكن أعظم أجرا من اتبع السنة والله أعلم. حكم إزالة الشعر بين الحاجبين، الشعر الذي في هذه المنطقة للنساء إذا كان يزال بالمنماص يعني يمزع، فأجرى فريق من العلماء الحكم حكم النمص عليه أيضا. تصوير ذوات الأرواح لا يجوز إلا للضرورة. توزيع أجزاء القرآن يومين على مجموعة أشخاص أمر غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. مرحبا يا أبا طارق. حكم من أوتر بعد صلاة الفجر، من فاتته، من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين نذكرها. حكم إطلاق القرآن وصلاة التراويح باتباع المقرئ في ظل الصورة، وضح الصورة. حكم في ناس فقيرة تأخذ علاج من الصيدلية بالدين، هل يجوز أن أذهب إلى الصيدلية وأرد الدين لهم من زكاة المال؟ سلم لهم الأموال، سلم لهم الأموال، هم أولى بها وهم يسددون. ما حكم، هل يجوز تأخير صلاة العشاء؟ يجوز ويكره أن تتجاوز بك نصف الليل، أما وقتها فيمتد إلى الفجر، لكن يكره بعد نصف الليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. أما حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى منتصف الليل فحديث صحيح، نعم حديث صحيح، ولكن هذا وقت الكراهة والله أعلم بعده. ومرحبا بك يا شيخ محمد القاضي وحفظك الله. صاحب وكلا يجيب لي تقاوي وثمن التقاوي لما يطرح، لما يطرح قال عايز تجيب لي الثمر وكلا ماشي مش عايز براحتك. وأنا في نيتي أبيع له الزراعة. يشكر يا عمرو النجار. ويروح السؤال الذي سأله الأخ عمرو: صاحب وكالة يقرض أو يعطي تقاوي للفلاح بالثمن إلى أجل، ولكن بعض أصحاب الوكالات يقولون لازم تأتينا بالثمرة، نحن بحالك ونأخذ عمولتنا في البيع. هذا الرجل رجل صالح، قال أنا أشتري لك التقاوي وإن شئت أتيتني بالثمرة أبيعها لك في وكالتي وأخذ عمولتي، شئت ما شئت ما شئت. يقول أنا مدير محبوب في شغلي وأتلقى بعض الهدايا من الموظفين بطيب خاطر، وما يعطون علي فما الحكم؟ أخشى أن تؤثر هذه الهدايا عليك، فأنت بشر، أنت بشر، إذا كسروا عينك بالهدايا التي يدونك ستمتنع من إيقاء العقوبات عليهم إنهم قصروا، فأنصحك بالبعد. وهل جلست في بيت أبيك وفي بيت أمك حتى تنظر ما يدى إليك؟ حكم المرأة الجمع بين المرأة وزوجة أبيها. لا أعلم دليلا، عفوا، لا أعلم دليلا يمنع الآن، يعني رجل مات وله بنت وله زوجة غير أمها، هل يجوز لشخص أن يجمع بين امرأة الأب والبنت؟ ما أعلم دليلا الآن، أمهلني حفظك الله، لكن الآن لا أعلم دليل، لا يحضرني الآن دليل. إن لم يكن في البيت غير أمي وزوجتي، حكم الناخص من الراتب لقبل الصلاة التالية بنصف ساعة. النوافل صحيحة لأنها قبل الصلاة التالية. التصوير بالهواتف للنساء يتجاوز، لأن الصور لا يطول أمرها، وكان حبس ظل كما قال بعض علمائنا، والله أعلم في هذا الصدد، تختلف عن الصور الفوتوغرافية. ونفع الله بك يا أختي ليلى. لا يكره الصيام في النصف الثاني من شعبان، وحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، حديث ضعيف. الطلاق في النفاس واقع، لكنه يكره أن يطلق في النفاس شأنه شأن الحيض. لحق الإمام في الركوع، هل تحسب ركعة؟ يرى جمهور العلماء أنها تحسب ركعة. أفضل الصدقات للميت، الأمر في ذلك واسع. أما حديث أفضل الصدقات سقيا الماء فضعيف. حديث من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ولا يقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف معلول. صلاة المرأة جماعة في بيتها تفضل صلاتها منفردة، صلاة المرأة جماعة في بيتها تفضل صلاتها منفردة. لا أعلم نصا في المسألة. الحديث التي وردت في الجماعة بشأن الرجال لا أعلم نصا في المسألة. حكم الصلاة إذا نسيت القراءة جهرا وأنا إمام، إذا نسيت القراءة جهرا وأنا إمام صلاة صحيحة. هل نعف عن الطفل الذي مات؟ إذا مات بعد السابع أخف عنه إن شئت. هل يجوز التأجيل والتسبيح لبعض صلاة السنة؟ يجوز، والأولى عدا والأولى اتباع الفريضة بالتسبيح. من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة كتب بين عينيه آيس من رحمة الله، لا يصح، ضعيف جدا. من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة شطر كلمة في الحديث، من أعان على قتل مسلم ولا بشطر كلمة كتب عليه آيس من رحمة الله، حديث ضعيف الإسناد جدا. الجهر في الصلاة منفردا لا بأس ما لم تشوش على إمام. هل يجوز إشراك أحياء مع أبي الميت في عمل صدقة جارية عن الكل؟ يجوز يعني تعمل صدقة جارية عن أبيك وعن بعض الناس، يجوز، ولكن طبعا إذا دفعت 1000 جنيه صدقة جارية عن 10 كل واحد 100 جنيه، تختلف عن من دفع 1000 جنيه صدقة جارية لولده فقط. حكما أرضعت رضع واحدة لطفلة، هل تصير أما لها؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء يا دكتورة يسرى، ويرى جمهور العلماء أنها تعتبر ابنتها من الرضاعة، تعتبر ابنتها من الرضاعة برأي الجمهور، لقول الله تعالى أمهاتكم التي أرضعنكم. نعم هناك بعض العلماء كالشافعية والحنابلة، الشافعية يقولون 5 رضعات فصاعدا، والحنابلة يقولون 3 رضعات فصاعدا، وكل له دليله. فالجمهور على ما أفدتك. هل صلاة المرأة في بيتها تعدل صلاة الرجل في المسجد؟ الله أعلم، الله أعلم. الإمام في صلاة الجماعة يجب أن يكون هو الأكبر سنا، الإمام في صلاة الجماعة في المسجد يكون هو الآخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، إن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وإن كانوا في الهجرة سوف أكبرهم سنا. أما حديث مالك بن الحويرث ولي أمكم أكبركم لأنهم كانوا مستوين في القراءة، قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون. صلاة القيام سرا، صلاة القيام سرا. صلاة القيام سرا، صلاة القيام سرا جائز لو كنت وحدك، ما في أي مشكلة. شو هي المشكلة؟ إذا كنت مع جماعة تجهر، إذا كنت إماما لجماعة تجهر في صلاة الليل. هل الذي يتنبأ بالمستقبل بالقرآن راقي شرعي أم لا؟ هذا دجال، لأن الله قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. حديث أبي الدحداح صحيح، حكما يسب الدين، سب الدين كفر. الله يبارك فيك يا عمر. وظيفة المستشار قانوني في أحد البنوك، لأن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. العمرة واجبة؟ لا، العمرة مستحبة. هل يجوز تعليق صورة الأب والأم قد مات؟ لا تعلقها، فإنها تطرد الملائكة من البيوت. قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. الصدقة الجارية يؤجر بها المتصدق، فمن يعمل مثقال ذرة خير ذرة. كيفية التخلص من الأوراق التي بآيات قرآنية؟ حرقها. وجزاكم الله خيرا وعافاكم الله. بعد إخراج الزكاة هل يجوز إنفاقها على فترات متباعدة؟ كيف يعني؟ مش فاهم السؤال يعني. لا السؤال، ما الدليل على استحباب العمرة؟ العمرة للعمرة كفارة لما بينهما من مجتنبة الكبائر. هل يمكن طلب السماح من شخص دون ذكر السبب؟ لا، كان سببا معقولا، سببا يعني لا تؤثر معرفته به فلا بأس. لكن تسرق مثلا من شخص 1000 جنيه ولا يدري أنك سرقت، تقول له سامحني. لو علم أنها 1000 جنيه يقول لن أسامحك. فلا بد أن ينظر إلى الشيء. مثلا أنت تكلمت في أرض شخص كلاما تحملا، وبعد ذلك جئت تطلب المسامحة لا بأس. لكن تسرق 10,000 جنيه وتذهب للشخص تقول سامحني، ما يعرف. لا بد من البيان. مرحبا بك يا شيخ صلاح وحفظك الله. عبد الرحمن مجدي، هل يجوز التوسل بجاه النبي؟ لم يرد ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. الجنين في بطن أمه عليه زكاة في رمضان؟ ليس على الجنين زكاة، حكما توضأ ونسي المضمضة والاستنشاق. الوضوء صحيح. ليس على الجنين زكاة فطر ولا زكاة مال وفي بطن أمه. تجوز صلاة الجماعة بالزوجة والأولاد؟ لا يفعل بالسحر كالعقد والطلاسم، تحرقها. حكم إمامة الأثر غيره أولى منه خروجا من الخلافات. حكما توضأ ونسي، عفوا. عملية تجميل الإصابة أدت إلى الانحراف بالأنف، لا بأس بذلك، لأنها عود إلى ما عليه عموم خلق الله. هل تجوز الصلاة على أرسل أبو هريرة إلى عمر يسأله عن صلاة الجمعة فقال جمعوا حيث كنتم. النبي يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ما حكما يستحل القول مدد يا فلان؟ هذا شرك. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ومع الدعاء غافلون؟ إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الحج بالمال الحرام صحيح؟ أديت الحج لكن عليك إثم المال المحرم، فبادر بسداده وبإخراجه. هل يجوز أن نذهب إلى الصيدلية؟ أجبنا عن هذا. حكم صلاة التراويح منفردا وبثها مباشر في الفيس بقصد الجماعة. أما صلاة التراويح منفردا لا بأس بها، أما بثها مباشر لكي يتن بك الناس في بيوتهم فلا أراها، والله أعلم. حبك الله يا شيخ مدحت. حكم من نوى العمرة ومنع من أدائها؟ ومنع من أدائها. يعني إذا كنت اشترطت عند الميقات اللهم محلي حيث حبستني حيث حبستني فلا شيء عليك تتحلل. أما إذا لم تشترط يعني أهللت عند الميقات لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة لا رياء فيها ولا سمعة ولم تشترط ثم حبست قبل أن تتحلل يلزمك أن تذبح ذبيحة في المكان الذي أحصرت فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر إبله حيث أحصر عند الحديبية. طلبت من شخص المسامحة فسامحني وبعد أيام قال أنا لن أسامحك. ما السبب؟ حينئذ ممكن يكون ما يعرف سامحك لماذا، يكون ما يعرف لكن عميت عليه الأمر، سرقت ماله وقلت له سامحني ولا يعرف، قال سامحك الله ولا يعرف. بعد ذلك اكتشف أن المبلغ المسروق كبير. هل تجوز صلاة نافلة الظهر بعد صلاة العصر؟ تجوز صلاة نافلة الظهر بعد صلاة العصر؟ تجوز إذا فاتتك. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة سنة الظهر بعد العصر لما فاتته سنة الظهر بسبب انشغاله بوفد عبد القيس ابني أول خلفته، مات بعد الولادة بساعة. الله يرزقك الإيمان والصبر، مأجورة إن شاء الله. حكم جلسة الاستراحة، حكم جلسة الاستراحة تلك مسألة مختلف في فعلها. نعم قد ثبت أن النبي جلس جلسة الاستراحة قبل أن ينهض للصلاة للركعة الثانية وقبل أن ينهض للركعة الرابعة، ولكن هل فعل ذلك لكبر سنه لأنه فعل عند الكبر، أم أنه فعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه فعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه كسنة من سنن الصلاة؟ فالقولان موجودان في رواية إني قد بدنت، يعني أصبحت بدينا، فكان يصعب علي أن يقوم مرة واحدة. أختي طلقت من زوجها وطلبت من زوجي أن يقاطع طليقها، هل يجوز؟ أختي طلقت من زوجها وطلبت من زوجي أختي طلقت من زوجي وطلبت من زوجي أن يقاطع طليقها، هل يجوز؟ لماذا يقاطعه؟ هل فعل ما يستحق المقاطعة؟ يسأل هل فعلا ربنا سهل إرضاؤه؟ الله قال أعلم أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. إن كنت تبت من قلبك توبة نصوحا فربي كريم هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. حلق الأنسوة مستحبة، تغطية الرأس مستحبة على العموم، ذكر الله على جنابة جاز ولولا أن تبدل بالغسل. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. حكم الموصلة في تلاوة الفاتحة أثناء الصلاة بما الوقوف على رأس كل آية. الحديث الذي فيه أن النبي كان يقف عند رؤوس الآيات لا يصح. المصر على الكبيرة أثيم طبعا، حكم سقوط بعض قطرات، يعني المصر على الكبيرة لا يكفر. الخوارج هم الذين يقولون بكفره ولكنه لا يكفر، صار نفسه كبيرة أخرى. لكن وقد ورد أن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي كان يلقب بحمار كان يشرب الخمر فيؤتى به فيجلد ثم يخرج يشرب فيؤتى به فيجلد، فقال بعض الصحابة لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فإنهما علمت يحب الله ورسوله. حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق لا صح. هل يجوز للزوجة إذا صلت القيام خلف زوجها أن ترده تصفق؟ إنما التصفيق للنساء. الشروط الصحيحة لمن يذبح أن يسمي الله أن يكون مسلما. أبي يضرب أمي دائما وأنا متزوج بما تنصحني. يمنعه من ضربها عند زوجة يضربها. أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قيل كيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم وذاك نصرك له. أيهم أولى، حفظ القرآن أم التلاوة أم قراءة التفسير؟ افعل كل ذلك. امرأة طعنة في السن يذهب الناس لها للتبرك والدعاء. لا يجوز أما الدعاء لا بأس، أما التبرك بها لا نعلم دليل أن التبرك بها يعني يمسح جسمها وكل أنا أتبرك بك أو يسألها الدعاء. سأل الدعاء لا بأس. كيف يصح الحج بالمال الحرام؟ أليس المال حلال من شروط صحة الحج؟ ما أعلمه من شروط صحة الحج هو آثم للمال الحرام. أما حديث لا لبيك ولا سعديك حديث ضعيف، لكن الحج سقط عنه ويرد المال إلى أصحابه. شخص سرق مالا وحج بهذا المال المسروق، حج بهذا المال المسروق، هل حجه يصح أم أنه وعليه إثم المال المسروق أم أنه باطل من الأصل؟ هناك رأيان للعلماء في هذا الصدد. رأي أن الحج يصح ما دامت أديت أركان الحج وعليه إثم السرقة، عليه إثم السرقة. ورأي آخر لأهل العلم أن الحج لا يصح من الأصل، هما قولان لأهل العلم في المسألة. أما السرقة فلا يشك أحد في أنها حرام، لكن الكلام ما وجهة القائلين بأن الحج يصح؟ قالوا قد يرجع ويتوب ويسد المال لأصحابه. هكذا قالوا. فالمسألة فيها وجهان للعلماء، فيها وجهان للعلماء، فيها وجهان للعلماء. هل تجوز إمامة المرأة لزوجها؟ لا أعلم دليلا على ذلك. هل يجوز أن تأخير صلاة العشاء؟ أجبنا على هذا، يجوز تأخيرها إلى الفجر لكن يكره لبعد منتصف الليل، الصلاة تصح. حديث الشمس تغيب تحت العرش ثابت، تسجد تحت العرش، تسجد تحت العرش ثم تستأذن في الطلوع فيؤذن لها. فإذا كان بين يدي الساعة جاءت تستأذن فيقال لها ارجعي من حيث شئت فتطلع من مغربها. فإذا طلعت من مغربها ورأى الناس أمنوا كلهم أجمعون، ولكن ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قراءة القرآن بدون أحكام أقل أجرا من القارئ بأحكام. بارك الله فيك. حكم في الذبيحة تارك الصلاة إذا سمى الله عليها كليها. حكم أخذ الأجر على تعليم القرآن. يرى جمهور العلماء جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن، جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن، ويستدلون بحديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. والمانعون استدلوا ببعض الأحاديث الضعيفة كحديث علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فقلت أجاهد بها في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحببت أن قلد قوسا من نار فأقبلها، ولكنه لا يصح. سألوا بحديث اقرأ القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه. نزع في تحسينه وإن حسن فهو منزل على تحريم الحلال وتحليل الحرام. يجوز صلي 4 ركعات قيام الليل في تشهد واحد، يجوز ذلك. تفسير لا يدخل جنة قاطع، قيل لا يدخل دخولا أوليا إلا إذا غفر الله له، لا يدخل مع الداخلين الأولين، وقيل لا يدخل جنانا معينة أعدت لمن وصل الأرحام. الفوائد حرام، الفوائد البنكية. هل المذي يغسل لكل صلاة؟ كلما نزل عليك، كلما نزل المذي لزمك غسله والوضوء. المرتب ليست عليه زكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. مترك الجمعات هذه أحوال اضطرار، ممكن تصليها في بيتك مع أهلك. يا قرآن حياتي اجتهد في دعاء الله أن يرد إلينا مساجدنا، لنقنط في الصلاة أن يرد الله إلينا مساجدنا، ونستغفر الله سبحانه من ذنوبنا. لا بأس يا طارق، وحفظك الله. تجوز للاضطرار يا سيدة. المطلوب من المسلم حتى يدخل الجنة تبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز القرض من البنك بالربا إلا للاضطرار. منحة تقدمها الحكومة للمتضررين من الأزمة الأخيرة، هل أتقدم لها علما بأني لم يكن لي دخل من قبل المنحة؟ النظر إلى الصيغة التي ستكتبها، ما الصيغة التي ستكتبها هي التي تحكم علينا. إذا كتبت أنا فقير وليس لي دخل وأنت فقير لا بأس، لكن إذا كتبت شيئا تؤخذ عليه أمام الله. هل يزكي التاجر عن أموال استدانها؟ لا، الشخص الذي استدان مالا المال ليس ماله. وحديث الرسول بيرم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم، هذا ليس ماله. أنصح أولادي بالصلاة ولا يقومون ولا يستجيبون، ادعو الله لهم بالهداية يا أخت خديجة. هذه هو الله، اجتهدي قدر الاستطاعة. وبعد ذلك يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الفرق بين العفو والمغفرة ومن منهما أعلى؟ العفو محو الذنب من الأصل، محو عفا. إذا عفى الأثر محي الأثر. أما المغفرة فالتغطية على الذنب. قد يتفقان أحيانا في المعنى إذا افترق، وقد وهي من الإصطلاحات التي إذا افترقت اجتمعت وإذا اجتمعت افترقت. هل تخيير الزوج زوجته في الواتس بين البقاء والطلاق لا ينتهي بغلق شاشة الهاتف؟ لا بد أن نعرف الصيغة كاملة يا أخت رابع، لأن مسألة طلاق ولا صح الفتوى فيها بالارتجال. سواء نزلت باليدين أو بالركبتين كل ذلك واسع، والأحاديث التي وردت في النزول على اليدين وعلى الركبتين كلها ضعيفة. أما قولت اللهم أخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك من السنة ليس من السنة. ما معنى إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا؟ الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الأشياء طيبة. كنت تقصد به مسألة الحج بالمال المسروق به أو الحج بالمال المحرم، فأنا أجبتك أن هناك وجهتان للعلماء في هذا الصدد، لأن وجهة القائلين بأن الحج يقبل عليه إثم السرقة أنه قد يعتدي فيرد المال إلى أصحابه. الكلام وأنا أتوضأ يبطل الوضوء، الكلام وأنا أتوضأ يبطل الوضوء لا يبطله. المطلوب من المسلم أن يكون فقيها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هل هناك مسائل شرعية وردت في السنة ولم ترد في القرآن حتى نرد على القرآن؟ مسائل شرعية كثيرة جدا، كم نصاب الزكاة ليس في القرآن، نور الحول على الزكاة ليس في القرآن، تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ليس في القرآن، ولا بين المرأة وخالتها، نكاح التحليل ليس في القرآن، صفة صلاتنا ليست في القرآن، صفة حجنا ليست في القرآن، كل شيء بيانته السنة. البرشام الذي يرفع الدورة ليس بحرام ما لم يكن مضرا، ما لم يكن مضرا. ذنوب الغيبة نصلح ما قد أفسدناه قدر استطاعتنا، وإن استطعنا طلب العفو والتحلل من ارتبناه فلا بأس بذلك وهذا حسن. هل تجوز خطبة الجمعة؟ جبنا على هذا النوع. اسم ابني نوح، ما رأيك؟ نبي؟ نوح عليه السلام نبي من الأنبياء. أن يجوز المرأة لبس القفازين وهي حائض لتمسك القرآن وتقرأ؟ نعم يجوز، بارك الله فيك. شخص تم إدراك اسمه في منحة كورونا وغير محتاج، هم يعني ما الذي صنعه حتى أدرجوا اسمه؟ حينئذ ننظر حكم تأخير الزكاة شهر أو شهرين للضرورة. لا بأس إذا لم تكن عندك أموال تزكيها وأجزلت الزكاة شهر أو شهرين. حكم هل هناك أجر على تعلم وتعليم علم القرآن؟ إن شاء الله داخل في تعليم كتاب الله، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حكم راتب إمام المسجد في هذه الظروف؟ يأخذ راتبه، الحكومة تعطيه راتبه، وما تخلف عن العمل هم الذين أوقفوا عن العمل رغم عنه، يعني أن الحكومة يأخذ راتب من الحكومة متفرغ. تختلف عن القطاعات الخاصة. كيف أفهم من تصفيق المرأة خطأي في تلاوة الآية إذا صلت القيام خلفي، فأنا أحتاج لمن يردني إذا أخطأت؟ من الممكن هناك وجه آخر أيضا. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما تصفيق للنساء، فلا أن تفعل هكذا. لكن إذا لم يفهم الشخص الخلل وهي زوجته، وهي زوجته ولم يفهم الخلل، مثلا قام لركعة أو قام لخامسة، أو فهل يجوز أن تقول يا سبحان الله؟ يا التصفيق يقول مقام سبحان الله، لكن إذا التبست عليه القراءة بشدة هي زوجته، هي زوجته، فإن فعلت يعني ردته بالكلام. هناك وجه للفقهاء يجوز هذا، بل هناك وجه للفقهاء يجوز للرجل أن يرد الرجل، وجه مرجوح أن يرد الرجل بالكلام إذا ما فهم أبدا، لكنه وجه مرجوح. لكن حكاه ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لولا أن تسبح. وبعدين أنت لست بملزم، يعني إذا لبست عليك القراءة اركع. هل علي ذنب بسبب مكوثي عند زوجتي الثانية مدة طويلة لسبب الحجر الصحي؟ الأولى عند الكورونا مثلا، لا، سنصيغ المسألة بصيغة أخرى. وبعدين ننتقل إلى الكورونا. هل يسقط حق الزوجة المريضة في القسمة؟ يعني زوجة مريضة، الزوج يقسم ليلة هنا وليلة هنا، لا يسقط حقها في القسم. فإذا كان مرضوعك الكورونا مثلا وليس لك ماء وتأوي إليه فأويت عند الأخرى، احسب الأيام وبعد ذلك يقضيها للمريضة إذا شفيت، وإذا ماتت فليس عليك إثم إن شاء الله. هل يجوز أن أقول اللهم خفف علي سكرات الموت؟ نعم يجوز. ولد عمتي بخير رشيد البخاري إذا افترت رمضان وهي حامل بناء على نصيحة الطبيب تعيد الأيام، هذا ما اختاره لأن الحملة مرض حملته أمه وأنا نالوه. أتحدث مع الزوجة على عن قوم يقومون بإضرارهم كثيرا أعتبر غيبة؟ لا، التحذير ليس بغيبة. عرضت قطعة أرض البيئة ثم رجعت في بيئة ثم عرضتها لها مرة أخرى، يعني هل يعني تتجر أراضي أو هي قنية؟ إذا كانت قنية وأنت عارضها للبيئة فلا زكاة فيها، أما إذا كنت تتجر أراضي فتاجر الأراضي هذا تاجر الأراضي عليه زكاة فرض التجارة. الذي يسلف مالا لآخر يزكيه كل عام وعند قبضه مرة واحدة، سلف مال لآخر يزكيه كل عام إذا كان الدين حيا، أمعنى الدين حيا يرجى سداده، أما إذا كان الدين ميتا لا يرجى سداده فلا يزكى، وإذا قبض زكى زكاة سنة. مثلث المذي يغسل العضو ويغسل ثيابه ويتوضا لكل صلاة. ليس بالضرورة صلاة المرأة في الجوارب، يعني لا تبطل صلاة المرأة إذا صلت بدون جوارب. هل يجوز المسؤولين التصرف في مال المسجد لمساعدة المحتاجين؟ يجوز المسؤولين؟ لا، وجمع للمسجد وموقوف على المسجد الخمر في الخبز أو الشوكولاتة. هنا تتأتى مسألة الاستحالة، يعني دقيق خلط بالخمر طبعا في الأصل لا يجوز، لكن إذا استحال يعني أصبح خبزا، أصبح خبزا وتبخر، يعني لم انتهت قصة أنه يسكر على الإطلاق، أنا أنصح أيضا بالبعد عنه، بالبعد عنه بارك الله فيك. لما ورد في الخمر من قول، من قولي بنجاسة الخمر، قولي بنجاسة الخمر ليس على الإسكار فحسب. البعد واسلم للدين والله أعلم. شرح غسل الجنابة، ابتداء يجوز لك أن تدخل تحت الدش وتعمم جسمك بالماء، تعمم جسمك بالماء ناويا رفع الحدث لتكون قد اغتسلت، لكن إن كنت تريد السنة تغسل العضو غسلا جيدا ثم تغسل يديك غسلا جيدا ثم تتوضا وضوءك للصلاه بادئا بشقك الايمن، تتوضا وضوءك للصلاه ثم تغسل شقك الايمن، تستثني غسل الرجلين، تغسل عضو غسلا جيدا ثم تغسل يديك وتتوضا وضوءك للصلاه وتغسل الشق الايمن، تأخر رجلين إلى النهاية، تغسل الشق الأيمن، تغسل العضو غسلا جيدا، وبعد ذلك تغسل اليدين غسلا جيدا، وتتوضأ وضوءك للصلاة باستثناء القدمين آخرهما لآخر الغسل، ثم تأخذ ثلاث حافلات تخلل بها الرأس حتى يصل الماء إلى منابة الشعر، ثم تغسل الشق الأيمن ثم سائر الجسد، ثم تتنحى وتغسل رجليك. هذه سنن، كلها سنن، إن فعلتها تثاب، إن لم تفعلها فاغتسالك صحيح لو عممت الجسم بالماء. ماذا لو سلط لا قدر الله ما هو؟ فهم حكم عدم زيارة الوالدين بغرض تجنب الاختلاط بسبب الكورونا. لا براء ولا ضرار. هل تجب الإقامة للصلاة في المنزل؟ لا تجب، لأن النبي قال تحريمها التكبير، فمن كان قبل التكبير فهو من السنن. أنت معذور يا أحمد حسنين إذا كانت نيتك صادقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم مدين إلا شرقوكم من أجر حبسهم العذر. حديث قص الشوارب وعوف اللحى ثابت، لكن بلفظ حف واحتاج إلى مراجعته. عدم مراقبة لزوجها، أنت عليك أخي، كلامها لا اعتبار له. بهذا القدر أستجيب، سيلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة دينكم، اجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم، فإن الله قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لإن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فاجتهدوا في نصرة دينكم ولن يتراكم الله أعمالكم. إذا حشرتم بين وأوقفكم الله بين يدي تقولون يا رب كنا ندعو إليك، إلى كتابك، إلى سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحبب الناس فيك وفي كتابك وفي سنة رسولك صلوات الله وسلامه عليه، حينئذ موقف طيب، موقف ينفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة والأخوات، احذروا العلمانية والعلمانيين والديمقراطيين والاشتراكيين والليبراليين وهذه الفئات الضالة من البشر، الفئات الضالة من البشر العلمانيين والليبراليين، وكذلك الاشتراكيين وغير هذه الفئات الضالة من البشر. اثبتوا على كتاب ربكم، اثبتوا على سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ختاما أقول ما علمناه من كتاب ربنا، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك إني من المسلمين. ثم أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله من كل سوء ومكروه، وأشكر الإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. وكنت قد وعدت إخواني الفوائد الفضليات أن أذكر دوما بين يدي الدرس بآية من كتاب الله أو حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أترانا النسيان، فأذكر بقول الله تعالى وقولوا للناس حسنا، وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، فلنلزم طيب الكلام ولنلزم الحسن من الكلام، ونرجو بذلك ثواب الله، وليعلم أن الموفق للكلم الطيب من وفقه الله، فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم للكلم الطيب. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، فاسأل الله أن يهديكم لطيب الكلام. بارك الله فيكم جميعا وعليكم جميعا، سلام الله ورحمته وبركاته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.